بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة ياسين مكية. من مقاصد السورة إثبات الرسالة والبعث ودلائلهما. التفسير: ياسين. ياسين سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. والقرآن الحكيم. يقسم الله بالقرآن الذي أحكمت آياته والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنك لمن المرسلين. إنك أيها الرسول لمن الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ليأمرهم بتوحيده وعبادته وحده. على صراط مستقيم. على منهج مستقيم وشرع قويم. تنزيل العزيز الرحيم. وهذا المنهج المستقيم والشرع القويم منزل من ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد، الرحيم بعباده المؤمنين. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أنزلنا إليك ذلك لتخوف قوما وتنذرهم، وهم العرب الذين لم يأتهم رسول ينذرهم، فهم لاهون عن الإيمان والتوحيد. وكذلك شأن كل أمة انقطع عنها الإنذار تحتاج إلى من يذكرها من الرسل. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد وجب العذاب من الله لأكثر هؤلاء بعد أن بلغهم الحق من الله على لسان رسوله فلم يؤمنوا به وبقوا على كفرهم، فهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يعملون بما جاءهم من الحق. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ومثلهم في ذلك مثل من جعلت أصفاد في أعناقهم وجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت مجامع لحاهم، فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء فلا يستطيعون خفضها، فهؤلاء مغلولون عن الإيمان بالله فلا يذعنون له ولا يخفضون رؤوسهم من أجله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم حاجزا عن الحق ومن خلفهم حاجزا، فأغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون إبصارا ينتفعون به. حصل ذلك لهم بعد أن ظهر عنادهم وإصرارهم على الكفر. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عند هؤلاء الكفار المعاندين للحق أخوفتهم يا محمد أم لم تخوفهم، فهم لا يؤمنون بما جئت به من عند الله. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن الذي ينتفع حقا بإنذارك من صدق بهذا القرآن واتبع ما جاء فيه وخاف من ربه في الخلوة حيث لا يراه غيره، فأخبر من هذه صفاته بما يسره من محو الله لذنوبه ومغفرته لها ومن ثواب عظيم ينتظره في الآخرة وهو دخول الجنة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى ببعثهم للحساب يوم القيامة ونكتب ما قدموه في حياتهم الدنيا من الأعمال الصالحة والسيئة، ونكتب ما كان لهم من أثر باق بعد مماتهم صالحا كان كالصدقة الجارية أو سيئا كالكفر، وقد أحصينا كل شيء في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واجعل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين مثلا يكون لهم عبرة، وهو قصة أهل القرية حين جاءتهم رسلهم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. حين أرسلنا إليهم أولا الرسولين ليدعواهم إلى توحيد الله وعبادته، فكذبوا هذين الرسولين، فقويناهما بإرسال رسول ثالث معهم. فقال الرسل الثلاثة لأهل القرية إنا نحن الثلاثة إليكم مرسلون لندعوكم إلى توحيد الله واتباع شرعه. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال أهل القرية للمرسلين لستم إلا بشرا مثلنا، فلا مزية لكم علينا، وما أنزل الرحمن عليكم من وحي، ولستم إلا تكذبون على الله في دعواكم هذه. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قال الرسل الثلاثة ردا على تكذيب أهل القرية ربنا يعلم إنا إليكم يا أهل القرية لمرسلون من عنده، وكفى بذلك حجة لنا. وما علينا إلا البلاغ المبين. وليس علينا إلا تبليغ ما أمرنا بتبليغه إليكم بوضوح، ولا نملك هدايتكم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال أهل القرية للرسل إنا تشاءمنا بكم وإن لم تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد لنعاقبنكم بالرمي بالحجارة حتى الموت، ولينالنكم منا عذاب موجع. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال الرسل ردا عليهم شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم بالله وترككم اتباع رسله، أتتشاءمون إن ذكرناكم بالله؟ بل أنتم قوم تسرفون في ارتكاب الكفر والمعاصي. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من مكان بعيد من القرية رجل مسرع خوفا على قومه من تكذيب الرسل وتهديدهم بالقتل والإيذاء، قال يا قوم اتبعوا ما جاء به هؤلاء المرسلون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا يا قوم من لا يطلب منكم على إبلاغ ما جاء به ثوابا منكم، وهم مهتدون فيما يبلغونه عن الله من وحيه، فمن كان كذلك فجدير بأن يتبع. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وقال هذا الرجل الناصح وأي مانع يمنعني من عبادة الله الذي خلقني، وأي مانع يمنعكم من عبادة ربكم الذي خلقكم، وإليه وحده ترجعون بالبعث للجزاء. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أتخذ من دون الله الذي خلقني معبودات بغير حق،